حتى يقيم الكلمة تعلم، وإذا كان عنده من يعلمك كان ذلك خيرا عظيما. يقول يا فلان اسمع لي، أو يا فلان تقول لأختي اسمعي لي إذا كانت أفهم منها، يتعاون من بالبر والتقوى، كل واحد يعين الآخر، أو لزوجها كان زوجها يقرأ أحسن منها تقرأ عليها، أو لأمها أو على أختها أو نحو ذلك، هذا من التعاون بالبر والتقوى. وإذا قرأت اليوم تلحن في اليوم الثاني إن شاء الله ما تلحن، بالتعلم وفق الله جميعا. اللهم أمين. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.